بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، وهذا هو الدرس العاشر من دروس أصول الفقه من كتاب الكفاية في شرح البداية في أصول الفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على حكم الاحتجاج بالحديث الصحيح في العقائد والأحكام، وتعريف الحديث الصحيح والحديث الحسن والحديث الضعيف. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الرابع، الحديث الصحيح حجة في العقائد والأحكام وإن لم يكن متواترا. أي يحتج بالحديث الصحيح في العقائد والأحكام وإن كان أحادا، وهذا بإجماع أهل العلم. والحديث من حيث عدد طرق الرواه ينقسم قسمين: الأول حديث متواتر، والثاني حديث أحاد. أما الحديث المتواتر فهو ما نقله جمع عن جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، وأما الحديث الأحاد فهو ما لم يبلغ درجة المتواتر. والأحاديث المتواترة من السنة النبوية لا تبلغ 20 حديثا، فأهل السنة والجماعة يقولون يحتج بالحديث مطلقا سواء كان متواترا أو أحادا في العقائد والأحكام. أما المعتزلة والمتكلمون فقسموا الحديث أحادا ومتواتر، وقالوا إن الأحاد لا يحتج به في العقائد، وقالوا ذلك حتى يهدموا الأصل الثاني من أصول الأدلة وهو السنة النبوية. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الخامس، الحديث الصحيح ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة. أي الحديث الصحيح ما جمع 5 أمور: الأول اتصال السند، ومعناه أن كل راو من رواة الحديث أخذ عمن فوقه مباشرة من أول السند إلى نهايته، وهذا بخلاف الحديث المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع. أما الحديث المعلق فهو ما سقط من أول سنده راو أو أكثر على التوالي، وأما الحديث المرسل فهو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الحديث المعضل فهو ما سقط من سنده قبل الصحابي راويان فأكثر في موضع واحد على التوالي، وأما الحديث المنقطع فهو ما سقط من سنده قبل الصحابي راويان فأكثر في موضعين مع عدم التوالي. وحتى يتضح الأمر أضرب لكم مثالا: قال النسائي أخبرنا إسماعيل ابن مسعود، قال حدثنا خالد، قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. الحديث هنا في هذا السند لو أسقط الإمام النسائي شيخه وهو إسماعيل صار الحديث معلقا، وكذلك لو أسقط شيخ شيخه خالد صار الحديث أيضا معلقا، وكذلك لو أسقط شيخ شيخ شيخه هشام، كذلك لو أسقط كل السند وقال قال رسول الله فهذا حديث يسمى معلقا. أما لو أسقط عبد الله ابن أبي قتادة أبا قتادة صار الحديث مرسلا، لأن عبد الله ابن أبي قتادة من التابعين. ولو أسقط الإمام النسائي راويين من السند ليس من المبدأ وليس من المنتهى كان حديثا معضلا. لو أسقط مثلا خالدا وهشاما أو يحيى وعبد الله ابن أبي قتادة فهنا الحديث معضل. ولو أسقط راويين ليس على التوالي وليس من مبدأ السند وليس من منتهاه كان منقطعا. فلو أسقط مثلا خالدا ويحيى فهنا يكون الحديث منقطعا. الأمر الثاني الذي يشترط في الحديث الصحيح عدالة الرواه، أي لا بد أن يكون كل راو متصفا بالعدالة، والعدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. والتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، والمروءة هي التحلي بمحاسن الأخلاق وجميل العادات والأعراف والتخلي عما يناقضها. الأمر الثالث مما يشترط في الحديث الصحيح ضبط الرواية. والضبط قسمان: ضبط صدر، وهو أن يكون كل راو حافظا لما يقول حفظا غيبيا يستحضره متى شاء. أما ضبط الكتاب فهو أن يصون كل راو كتابه عن الخطأ والتدليس والخلل. الأمر الرابع من شروط الحديث الصحيح عدم الشذوذ، ومعناه ألا يكون في سنده راو شاذ. والشاذ هو ما يخالف فيه الثقة من هو أرجح منه. الأمر الخامس مما يشترط في الحديث الصحيح عدم العلة، ومعناه ألا يكون في سند الحديث معلول. والمعلل ما ظاهره الصحة وبعد التفتيش اطلع فيه على علة قادحة. ويشترط في العلة شرطان: الأول أن تكون خفية، والثاني أن تكون قادحة في صحة السند. فإن اختل أحد هذين الشرطين فلا تسمى علة في اصطلاح المحدثين. والحديث الصحيح ينقسم قسمين: صحيح لذاته وصحيح لغيره. أما الصحيح لذاته فهو الذي توفرت فيه الشروط الخمسة المتقدمة، وأما الحديث الصحيح لغيره فهو ما كان حسنا لذاته وقوي بكثرة طرقه. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط السادس: الحديث الحسن ما جمع شروط الصحيح ولكن خف ضبط أحد رواته. أي الحديث الحسن هو الحديث الصحيح ولكن قل ضبط أحد رواته. وعلى هذا نستطيع أن نعرف الحديث الحسن بقولنا: هو ما اتصل سنده برواية العدل خفيف الضبط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة. والحديث الحسن يحتج به في العقائد والأحكام كالحديث الصحيح تماما. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط السابع: الحديث الضعيف ما فقد أحد شروط الحديث الصحيح. أي كل حديث فقد أحد شروط الحديث الصحيح الخمسة المتقدمة كان ضعيفا. ومثال ما فقد شرط الاتصال: المعلق والمرسل والمنقطع والمعضل. ومثال ما فقد شرط العدالة: المكذوب والمتروك. ومثال ما فقد شرط الضبط: المنكر والمدرج والمقلوب. والمنكر ما خالف فيه الراوي الضعيف الراوي القوي، والمدرج ما ذكر في الحديث وليس منه، والمقلوب ما كانت فيه مخالفة بوضع راو مكان آخر أو بوضع كلمة مكان كلمة. وما فقد شرط عدم الشذوذ يسمى شاذا، وما فقد شرط عدم العلة يسمى معللا. ولا يجوز العمل بالحديث الضعيف في العقائد والأحكام عند جمهور أهل العلم. أما فضائل الأعمال فيجوز العمل بها بثلاثة شروط: الأول أن يكون الضعف غير شديد، الثاني أن يندرج تحت أصل معمول به، الثالث ألا يعتقد عند العمل به ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يعتقد الاحتياط. وفي الحقيقة يصعب تحقيق هذه الشروط الثلاثة، لذلك نقول لا يعمل بالحديث الضعيف كذلك في فضائل الأعمال. أسئلة الدرس: السؤال الأول، الحديث الصحيح حجة في العقائد والأحكام وإن لم يكن متواترا، اشرح ذلك. السؤال الثاني، ما الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن من حيث التعريف؟ السؤال الثالث، ما هو الحديث الضعيف وما حكم العمل به؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.